بالي. فاكره فيهم ازاي؟ ان الريتنايت سيست دي بتبقى لايند باي ليوتين سيلز. ايه الليوتين سيلز دي؟ اللي بتحتوي على اللي هو يلو ليبت فاكيول. الجسم والجسم الاصفر يبين له ليبت ايه؟ فاكيول. اذا كميه ال اتش مش كفايه انها تعمل نيوترايزيشن بالكامل. طيب النوع اللي بعد كده اسمه سيتا ليوتين سيست، ودي بتبقى لايند باي سيتا انترز. سوتا اندومتريا سيست. يعني ايه اندومتريا سيست؟ يعني شوف الاندومتريا بدا يتنقل ويروح فين؟ على الاوفري. وفي الدرمويد سيست ده كونجنتال، اللي بلاقي في سكين وهير سكين ابدن سيست موجود. وبعدين خدنا الاثنين في كوبا صوتي، قلنا سببه ايه؟ سيس ان اتش. وبعدين خدنا البارا اوفيريا سيس. انفلاميشن الاوفر بسميه هوب وايتس. جرانيوزا سيت تيومر، احد الاوامر اللي بتطلع منين؟ جرانيولوزا سيت يوما وسيست ادينوما وكراتوما. وقلنا سربنجايتس يعني ايه؟ وقلنا بعد كده يوتراين اوبي يوتراين هايبوبليزيا يوتراين اجينيزيس اندوميتريا هايبوبليزيا اندوميتريا بايومتريا كومبليكس. خدناها اندوميتريا هايبوبليزيا بايومتريا كومبليكس. عشان كده ده اسم الكتاب، لكن ده اسم المحاضرة. أنا بنوه لك وبشرح لك الحاجات اللي ممكن تبقى لك. ما تفاصلت عنه اقبل أنت كمان عنه. كل اللي أنا ما شرحته أنت ملزم. ماشي. حبيت أنت تقرأ بقى الاستفاضة برضه ونفسك تقرأ بقى الكتاب كله. وعاوز تعالى بقى يا باشا لما مكتب موجود أشرح بيها. بس انا ما اقدرش اخد الطلبه كلهم ايه؟ نفس الحكايه. وقفنا عند الريتراين نيوبلازم. خدنا اندومتريا بوليك ادنوكارسينوما ما خدناهمش. خدنا الاندومتريوزيس. تمام. قلنا في اندومتريوزيس نوعين، في انترنا في اكسترنا. اندومتريوزيس انترنا اللي هي الادينومايوز، لو جزء من الجلاند بدا يتنقل فين؟ في المايوميتريا. وفي اندومتريوزيس اكسترنا، لو البطانه بتاعت الرحم بدات تسيب الرحم خالص وتتنقل بره، يبقى اسمها اندومتريوزيس ايه؟ اكسترنا. ايه ده اللي انا عملته؟ هتدخل من ساعتها. الاندوكراين نيوبلازما اللي عندي اندوميتريال بوليك. اي سوفت تيومر ارايزنج فروم ميوكس ممبرين بسميه بوليك. يعني لو في دلدول نازل من المناخير بسميه نيزل بوليك. دلدول نازل من الرقبه سوفت ريكتال بوليك. نازل من البلبه او من الوجاينا البوليك ده كتير موجود. يبقى اذا البوليك مع سوفت تيومر ارايز فروم بوليك. بوليك بتاع ايه؟ بوليك بي فور بن او ال واي بي بوليك. يبقى اندوميتريال بوليك. الدوران التاني تطلع ادي لو جزء من النيوكلاس لفه حوالين ايه؟ بعض حوالين الانبوتيدر الاكس بتاعه، فصلاً ده لو كريفت يقص في حمل اثناء اللاغة من الانتباط بتاع الواحد ممكن يتلف النيوكلاس ايه؟ حوالين نفسه. ده مسمين شوشن وتراين توشن خطير في كفاية لو ما تفكش التوشن ده يكون يحصل ربشن. يعني ايه ربشة اليوترس؟ ممكن يحصل ربشة الجنين ذات نفسه. عارفين ان الرحم كل ما الجنين الكولونايتس يعني التهاب في الغشاء البيكولي الى المفيد الرحم ورحم الكولونايتس لو حصل رحشة. ولذلك يقول لك لو في فريدة في عنف المدالة حصل انفجار رحمي بسرعة يعني لازم تفصلية سريعة جدا عشان نبدأ نشيل الرحم ده في فرق بين الرابشر والجرح؟ في فرق ممكن يحصل بيرفوريشن خرم اتخرم اليوترس او انا زي ما قلت لك لما دخلت الانسترومنت بتاعتي او هو زاد نفسه برجل الجنين وهو خارج يعوره لكن ممكن يحصل رابشر خالص انفجار ديسكونتينيتي زرع يزرع طيب السيرفيس وعنق الرحم. في حاجة من جنة الأفكشن بتصير السيرفيس اسمه طابل سيرفيس. وهنا ممكن يحصل حمل من سيرفيس واحد مش مشاكل، بس أثناء الولادة هتعمل تسكين عصر ايه؟ هضم. إذا الحالة زي دي أثناء الولادة مش هينفع على السيرفيس، تمام؟ عشان في مشكلة الوجود. فلو حصل انفلاميشن السيرفيس أسميه سيرفيسايتس. سيرفيسايتس. طيب بالنسبة للبشاينة استنى انا بسيب السيرفكس، في حاجة بتحصل في الومن كتير اللي هي السكولما السيرفكس السكولما او السيرفكس بتحصل كتير في السيرفكس. السكولما ايه؟ سيل كارسينوما. السكولما سيل كارسينوما ممكن تبدأ بالدسبليسيا هوا زي ما احنا شايفينها. شايفين الدسبليسيا اللي انا مش عامل ازاي؟ استرافاين سكويموس سيريا تراكلاس طبعا. عاوز اقول انفلاميشن في الغرفه بس بيشت من برضو وفي مرض فيروسي خطير جدا يصيب البعض اسمه الجي ار اسمعوا انفكشوس بوفاين راين تراكيال. المرض ده في منه فوق جدا لو اصاب الميل اصاب الفيميل يكون لي مسطول على الاكسترنال جينيتال تمام فبيعمل لي ايه انفكشوس فاسكولا بانتروفاجينات انفكشوس ايه فاسكولا بانتروفاجينات اختصار اي بي في انفكشوس فاسكولا بانتروفاجينات بلاقي فيه مسطول على الفلوب بتاع الفاجينا مسطول وبيخف البعض في سيست كمان ممكن تطلع في الفلبة اسمها سيست اوف بارتولين جلان بارتولين جلان بارتولين بي في البوك بارتولين جلان يبقى لو كنت اقول لك البارتولين جلان في الفلبة ولا في الرايقة؟ وما للدرس كان في الفلور يبقى البارتولين في الفلبة فين في الفلبة؟ في النطرة الغم على الفلبة بلاقي في سيست ممكن تتكون تمام نسبه بارتولين جلان السيست دي سببها ان ممكن يبقى فيه انفلاميشن في الفرق والفجاينا والانفلاميشن يقفل الكونتس بتاع الضغط بتاع الجلان فيتحوش مين السكريشن فيتحول الى سيست خلاص اسمها بارتولين ايه في الفرق والفجاينا نرجع بعد كده على الميموري جلان الممري جلاند بنسميها في الكتل أضرة ضرة أضرة أضرة الممري جلاند الضغط الضغط لا بالذات التهاب الضرة الضرة الضرة الضرة يا عم اسمه ضرع ضرع الدرع اللي هو الشيل ده احنا بقى هو ايه ماشي بيضرب ينفع ضرع يا لكن باقي السبيشيز باقي السبيشيز بنسميها ايه النفع ماري لا يعني ما يجيش على بيتش هو عم بقى ده الحلبات الحاله دي حاجه من خلاص بالله عليك ما انت صح هو فاهم الخطط اللي دي اسمها فكر مين في الحلبات الحلبات دي منين لازم تكون فاتحه على في ممر ايه ايه قصدي يعني ان انا بسميها ممر جلاند في الاسبوع صح لكن في الكامل والكاتل الدور الدور طيب الانفلاميشن بقى في الاخر دي اسميها اسكايتس يبقى في بقى الجلد في الاخير بتاخد ايه مقطع مصر تمام لان اللبن مهم طيب وما التهاب القنوات اللبنيه الملك ده اسميه جلاكتو كرايتس ده لان برضه اللبن في اللاتيني جلاكتو زي ما نعرف دلوقتي ان في بكتيريا مخصوص للقنوات اللبنيه دي جالاكسيا جالاكسيا ستريبتوكوكس ليست جالاكتوس دي كلها ايه؟ جاي من اللبن اسمها جالاكتو ايه؟ جالاكتو جاي من اللبن جالاكتو فرايتس مفيش لبن ايوه عارف والله جالاكتو انفلاميشن اسمها ايه؟ بس حاجه حاجه جالاكتو فرايتس انفلاميشن الميلك بارت اسمه جالاكتو ايه؟ فرايتس بي اتش مش اف والله اعمل جالاكتو من غير مش وده سبب قد يكون كيميكال او ميكانيكال او ثيرمال او انفكشن اشهر انواع الميكروبيال باسايتس الستريبتوكوكس اجناتيا دي اللي بتبقى كرونيك مزمنه يعني كرونيك انفكشن يعني هيبقى فيه فايبروسس معروف ان الضرع ما بتيجي تقطعه في النورمال كونديشن سهل ولا صعب؟ صح بالبني النورمال اوف ايوه ديفيكالت تو ويك اب هو ايه ديفيكالت اه صعب تقطع السكين ايوه راح الفرق على القدر اول ما يبقى سهل انك تقطعه ريفايفل يبقى هو في فايبروز تمام يعني انا عشان اعرف يعني انا ما كنتش يعني لو قطعت القدر بالسكينه هو صعب يعمل مجهوز بانه يقطع في الباثولوجي احنا بنفحص الراس المرضى والشارت سكشن يعني فاش المرض لا ده احنا بنشوف البطيجه بنشوف التكتشر بنشوف الكلر بنشوف كل حاجه بنشوف كمان كارت ايه سكشن فلو قطعت فيها ولقيت صعب ان انا اقطع يبقى ده ايه ونورمال لقيت سهل بقطع كده واعمل طرنشات كمان يبقى ايه يبقى الاخطر الاجلات الكيس اكلاتك والبيريز بيعملوا لي اكيوت ماستيتس بسيفلين يعني بشوف ايه لوحده فمفيش فيه مشكله يعني اللي هم يقدروا يوبرز وبالتالي اسمها اجلات يوبرز يوبرز ابسنس اوف ميلك يبقى الاجلات ترجع هي ابسنس اوف ميلك ايه سيكريشن وهي دي النوع الوحيد اللي بيعمل لي كرونيك ماستيتس قبل الديس اجلاتيا ديس يعني في صعوبه بس في لبن بيروح من اللون في بيبي يعني بتقل بس ديس اجالاكتيا او اليوفيريس الاثنين دول بيعملوا لي ايه اكيوت ماستيتس يعني بشكل ايه لوحده الاستافيلوكوكس بتعمل ماستيتس بس مع سيستميك انفكشن او سيستميك انفكشن يعني بلاقي ليفر بقى مشكله في الليفر والسليم كله الكورين بكتيريوم بيولوجين دي بتصيب الدراي لاكتيتنج هيفر دي مشكله يعني تقدر تصيب الدراي هيفر اللي لسه ما اتزرعتش قبل كده ولا اي حاجه وبتعمل لي اكسسيف باس مين دي كورين بكتيريوم بيولوجين الروت اوف انفكشن يعني لو في انفكشن موجوده يعني تدخل ازاي الارض يا اما عن طريق انك تفرز ضغط تعمل في المنيا دي من الماوس بتاع القفص من الميلكرز هاند من القبة بتاع المشين ميلكنج مشين او تدخل عن طريق السكين او عن طريق البلاط هتقول ازاي تدخل عن طريق السكين مش كده لو تلومة تلومة تلومة او حاجة زي كده ممكن ايه تدخل معاك او عن طريق البلاط لا تنزل من الدم وتروح للقبض كل انواع الماستيتس تحصل في الارض ما عدا القرطان لان مفيش ميوكس ممبرين في القضب مفيش قرطان في الارض خلاص طبعا على طول لما في انفلاميشن في الممر الجلد بلاقي السوبرا ممر اللي في الجلد حصلها ايه؟ بقت انلارجد هي كمان وبقى القضب فيه سنتوكات في حاجه كده اسمها الجانجرينس ماستيتس الجانجرينس يعني في جانجرين مع الفلاتيشن ده بيحصل لما بيبقى في الجانجرين ده بيجي على ايه دي سميها جانجرينس احنا متعودين ان الاسماء حسب الاكزوليت او كرونيك حسب الكونديشن جانجرين بقى والنكروسس حسب الميجور تشينج يعني لو في جانجرين في القضم مش هقول بقى سيروس ولا قطار هقول ايه جانجرينس على طول جانجرينس ماستيتس وده بيحصل نتيجه للثرومبوزس انفكشن او استفيل كوكس بقى بكتيريا اه اللي بيسموها سابوفاكتيك سابوفيتيك مايكرو اورجانيزم وساعتها الممر جلاند هيبقى اكتر حدوث ليها الدراي جانجرين ولا النوت جانجرين الدراي طبعا الدراي لان اكستريم امال ايه يعني وبيحصل لو كتير في اليوز اللي هي النعاج مش معنى في اليوز لان القضب بتاعتها اساسا كبير لمسه الارض لمسه الارض صحه الارض ايوه فلما بتكبر بقى ممكن تصحى فعلا على القضب يا باشا مقدره القضب وراها فده ده بيعرضها طبعا للانفكشن فبتعمل حاجه اسمها بلو باك بلو باك الشنطه الزرقاء ده جانجرين اسمها مرض الشنطه الزرقاء ده اسم مخصوص لان البلو بيحصل فيها ايه؟ بلو باك سيندروم بلاقي ان السيرفس بتاع القضب لونه دارك براون بلاك جرين الالوان بقى بتاعت العقل دارك براون بلاك جرين براون تو بلاك جرين السواد الخضار ده اسمه ازاي؟ اسمه بلاك جرينش السواد الخضار وسكول سميلينج سكريشن الريحه بتبقى ايه؟ وحشه جدا تمام؟ طب لو عندي قضب فيها بقره مثلا المفروض البقره فيها كام كيلو؟ أربعة أربعة كيلو تعملهم ما بيدك بس الجوز كام بس بايدك والمارس مش مجاوب والكامل كمل اثنين يا جدعان طب لو لقيتها كلها خمسة دي اكسترا دي مفيش اي مشكلة خالص دي بنسميها بنجيب قطر ونشيلها عملها لي الجول انا عندي الاسم مش براحة دي بنسميه بولي سيليا بولي ايه؟ بولي سيليا طب لو عندي اكبر من الوضع يبقى بولي مصري ده تاني كده معلش اسمين بولي سيليا يبقى كاسة دي بولي مصري يبقى كاسة مكان Yeah. الاثنين ده طبعا يبقى معاها اسم معاها ايه؟ استريليتي قريب وهي السيكشوال ديزاير ممكن تتأثر وممكن التستس بتبقى في الحالة دي سمول وسوفت عارفة الطبيعة الهرموفضايت يعني المفردس أو الكونفير الهرموفضايت يعني أنيمال بروسيس اللي فوق 6 هي كانت في ميل وقدر وفالفا وكل حاجة بس مشكلة ميل مصدر يعني مصدر فيس يعني ميل فيس الوش بتاعها وحجم الاسقاط نشوف دي تكون في الهرم فدي بنسميها ايه؟ هرموفضايت يعني تحمل وان سيكشوال اورجان وتظهر الاوبوزيت سيكشوال كاركتر بتعرفوا من الفيشيال لوك بيسموها ماسكولينايز فيشيال لوك الوش بتاعها مش في بيه في الحيوانات يا دكتور دي كانت معايا تمام ودي بنسميها في الحاله ديت زودو هيرموفلايت أو فولس هرموفلايت يعني فيها فيمين أورجن سيكشوال أورجن وتظهر الصفة المعاكسة أمال إيه الترو بقى؟ الترو لو فيها الاثنين منادر أورجن فولس منادر أورجن فيها تستر أورجن جايليكو مصريا يعني إيه جايليكو مصريا؟ نمو ممري جلاند في المين excessive development of male mammary gland اسمها ايه جايليكو مصري لا مش على مصري لا لا مش على مصري جايليكو جي واي تي ان سي او جايليكو مصري ايوه اللي هو ده excessive development of mammary male mammary gland بالنسبه لي inflammation في الديستس سميه اوكايتس خدنا اوكايتس inflammation في الديستس أوركايتس ودي سببها تروما وخاصة في الرئة مش معنى الرئة لأنه هو عنده بنتروستيسس يبقى معرف أكتر للتروما اللي في بتاع الأوركايتس معلش ممكن تبقى انفكشن زي البروسيلا كتير انها تعمل أوركايتس يبقى نوع الاوكايتس طويله وبسرعه دي اللي بتكون في الانفلاميشن وساعتها يحصل في الروز برضه تلاجم وهنا الجيرنال الاكسيليم هو كومبليت الاستروك بالنسبه للابيدنتس المشاكل ممكن تحصل في الانفلاميشن الانفلاميشن الابيدنتس نسميه ابيدنتس لو حصل انفلاميشن ايه بتدي مايكس لو حصل انفلاميشن القناه دي طيبه جدا شعيريه شايفين الريتيكستس ده عباره عن الاستمنيفا ستيول تشرف جدا متنيه على بعضها عشان ربنا يقدر سبحان الله انه يجمع هذا الطول في هذا المكان الطيب فتتجمع هنا على اي ريتيكستس وتتجمع وزي ايه كيميديتس شايفين بلاو بزاع بعض فلو حصل فيه انفلاميشن في اي جزء هيتقفل طب لو اتقفل سواء بقى في انفلاميشن من جوه او من بره اي حاجه من بره ضغط عليه اديما انفلاميشن هيموريج نزيف اي حاجه فهيتقفل طب لو اتقفل هيحصل اكيوميشن سبيرد فين؟ ايه؟ ده قد يؤدي الى ربشه نحبس ربشه في الابيدنس طب لو حصل ربشه هتخرج السبرماتيد ولو خرجت السبرماتيد هنا الجسم يعتبرها فورم ويتكون ضدها سيفير جرانولوما تصريح ويعمل لي جرانولوما اسمها سبرماتيك جرانولوما سبرماتيك ايه؟ جرانولوما قبل ما نسيب برضه الجزء هو بالنسبه للسيمينيت والستوبيول ديت لو انا بصيت تحت الميكروسكوب ولقيتها بالمنظر ده يعني مفيش سبرماتوجونيا ولا سبرماتيد ولا اي حاجه ده بنسميه ارستد سبرماتيد فيش غير الفيلم خالص. لما دي بنسميه سرتولي سيل تيومر. السرتولي سيل مسؤول عن انتاج الاستروجين. يبقى هنا وارد ان يبقى فيه ايه؟ زياده في ده اللي بيعمل حاجه اسمها فيمينايزيشن. يعني يبدا يظهر الصفه الانثويه تخرج عليه. هنا لقينا في الجروب والسيميكروسكوبيول الحاجات الكبيرة دي في شكلها ايه؟ جاينت سيلز. بس ده مش انفلاميشن. امال دي سنسيتي يا جاينت سيلز؟ حصل؟ اول ما بشوف المنظر ده بعرف ان في ديجنريتيف بروسيس. يعني خلايا مش قادرة تكتمل وتديني سبرماتوجونيا صحيحة. سبرماتوسايت صحيحة. فبتبقى فيها ديجنريشن ونيكروسيس وديسفورميشن. لما تقع تتحب مع بعضها تديني سبرماتوسيتيك ايه؟ جاينت سيلز. اسمها ايه؟ سبرماتوسيتيك جاينت سيلز. دي المفروض ان هي الجيرم سيلز سبنيفرس قيول واللايفنج سيلز الخلايا الطبيعيه دي. امال الانترستيشال سيلوفلايدج هي اللي بتبقى ما بينهم ده. هي الخلايا البينيه لايتش سيلفيوما. يبقى الاورام اللي بتطلع من التستس ثلاثه سرتولي سيلفيوما. بلاقي كل سيلفيوما دول مفيش فيها ايه؟ سرتولي سيل بس. يبقى سرتولي سيل ايه؟ فيوما. سيمينوما يعني لو كلها بقت جيرم ايه؟ سيل. جيرم سيلز كلها سيمينوما. وفي اللايفش سيل تيوما. يبقى ده ورم طالع منين؟ من اللايفش سيل بس. اذا دي اورام خاصه بتستي مش هلاقيها في اي اورجن تاني. اللي هما مين تاني؟ سيرتولي سيل تيوما سيمينوما واللايفش سيل تيوما. خلاص؟ الهايدروسيل الهايدروسيل ده اكيوميشن اوف فلويد بين التستيكل والتونيك الوجينيا والسكين. تجمع السائل ده هو بيعمل تورم في الاسبوع الكامل. التورم ده بنسميه ايه؟ هايدروسيل. فانيكيولايتس ده انفلاميشن في السبرماتيك كورد. انفلاميشن فين؟ في السبرماتيك كورد. بنسميه فانيكيولايتس. هو الفانيكولايتس غالبا كرونيك بروليفراتيف سابيوراتيف اور نيكروتيك انفكشن انفلاميشن. سببه كاستريشن انسيشن وخاصه الاوبن كاستريشن. يعني لما اجي اعمل اوبن كاستريشن ممكن يدخل انفكشن لو ما نظفتش كويس. ساعتها هيبان لي توصيف بقى الانفلاميشن اسمه فانيكولايتس. لكن شكل الاسبابات الكورن بيبقى فيرم وهارد ومعاها فيس بلاسترات بتنزل بص صديق. بنسمي المنظر ده سكيرس كور. يبقى بدل ما يبقى سكيرس كور بنسميه ايه؟ سكيرس كور. اس سي اتش اي ار ار او يو اس. سكيرس كور ده توصيف للسبرماتيك انفليمد او الكرونيكال انفليمد سبرماتيك كور. كرونيكال انفليمد ايه؟ بسميه ايه؟ سكيرس. انفلاميشن في السيمينال فيزيكال بسميه سيمينال فيزيكيولايتس. وده اكتر يحصل في الكل لان هو اللي عنده ويل ديفولوبد ايه؟ سيمينال فيزيكيولايتس. اما البروستات فده رودومنتري بروستات جلاند رودومنتري في الكاتيو شيبوس وان لكن كبيره والديفولوب في الدوق. يبقى الكلب ما عندوش السيمينال فيزيك لكن عندي مين؟ بالتالي هي لو حصل فيها انفيشن او انفيشن هتعمل لي مشكله فيه في الكلاب وتضغط على اليورينال بلادر وتعمل انستراكشن ويورين او فلو. لما تكبر قوي قوي واخدين بالنا البروستاتا دي تضغط على مين؟ على النك بتاع الايه؟ الجرنال الجرنال حجمها ده اللي احنا بنسميه الاورتال هايبرپلاسيا. دي بقى انفيكشنز اوتوماتيك يعني على حسب يعني السبب برضه بتاع ده دلوقتي مش عارفين ايه اللي بيعمل الاورتال هايبرپلاسيا. السن ممكن فبنلاقي ان الجلاندولا والميكروفيل اليمنت دي سي لو حصل في انفلاميشن ده اسمه بروستاتايتس. لو ممكن يحصل فيهم اتروفي امتى يحصل اتروفي بالكلام دي؟ لو عملت فاسكوليشن او اديت اسمه وزاد وضع علاج البروستات هايبرتنس اديله اسمه تقوم تصغر للبروستات. ممكن يطلع منها شمر وارد جدا في هايبرپلازيا بالعكس ده ممكن يطلع منها اورام وتبقى الاورام معها ادينوكس نوم الانان بقى ايه بالنسبه للبريبيوس والبينيس تيومر ده انا تيومر اللي جت ادينوكس في جلاني. بالنسبه للبريبيوس والبينيس ممكن يبقى في بعض الحالات عندهم دبل بينيس ده بنسميه دايفالنس زي ما خدنا دبل سيرفكس ممكن يبقى فيه دبل بينس بنسميه ايه؟ دال فالنس. هنا نعرف ان بينس من اللاتين يعني فالنس. ممكن يبقى فيه كونجينيتال هايبرپلاسيا في البروميتيال اورفيس. كونجينيتال ايه؟ هايبرپلاسيا فما يحصلش بناين ميراكتيشن او بناين بروتروجن ما يحصلش. طب ده نسمي الحاله دي ايه؟ فيموزس بالبي اتش فيموزس ده سببه congenital hyperplasia في البروبيوتيال اورفيس. طب لو حصل ريتراكشن وما حصلش ريتراكشن ده نسميه بارافيموس. لو حصل وما حصلش ريتراكشن اكستنشن للفينس وما حصلش ريتراكشن يبقى ده نسميه بارافيموس. وده خطير جدا ليه؟ لانه هيؤدي الى استرانجوليشن ونيكروزس وجانجرين مصفحه. كله على بعض كده لان البينس فيه كافيرنس البينس له كافيرنس تيشو ده بيتملى بالدم فده انت لو قفلت ده ده مضر يعني كونجيشن دي هو مقطع كده مش هيعرف يبقى عكر يبقى المشكله عشان بدا ايه؟ بروجريسيف او بعدين هيقوم على طول يوم يحصل جنجرين غرغريه ويسلفنج للجزء اللي ايه؟ هايبو سبادياس لو ان اليوريثرا الكورفيس موجود في الفنترال اسبيكت بتاع البينس ده كله كونجكتيف اسمه هايبو سبادياس. طب ايه بيسبادياس؟ لحظه كده ايه الهايبو سبادياس؟ اليوريثرا الكورفيس موجود في الفنترال اسبيكت بتاع البينس ايوه ايه اللي يحصل بقى؟ اسمه كده مشكله هايبو سبادياس ايوه هل هايبو سبادياس ايه ده اسمه الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله نفس الكتب انفلاميشن في البينس اسمه فلايتس انفلاميشن في البريبيوس بروستاتايتس بي فور فيت او اس تي اتش اي تي اي اس بروستاتايتس انفلاميشن في الجلانز بينس بارالايتس. طب لو عاوز اقول انفلاميشن في البريبيوس والجلانز بينس يبقى بلانو مستيقظ. طب انفلاميشن في البينس والبريبيوس يبقى فالو مستيقظ. يعني يحصل ايه؟ الاثنين مع بعض هو البريبيوس كان اسمه ايه؟ التيومر. لا البريبيوس كان الكلب بتاعه اسمه ايه؟ مستيقظ. مستيقظ؟ التيومر. البريبيوس مرات السكين. تمام؟ الكفرنج بتاعه ايه؟ سكين. يبقى لو رمله تطلع ايه؟ باب اللومه بقى لكن في ورم ثاني مخصوص للجزء ده هو بتاع اسمه كاين ترانسميسيبل فينيريال تومر. اه ده كاين دي في كلاب كاين ترانسميسيبل فينيريال تومر من اسم كاين يعني بتاع كلاب ترانسميسيبل يعني اتنقل من الميل للفيميل فينيريال يعني بتاع عن طريق الكروموس يبقى ده ورم من حاجه من النادر انه اتنقل عن طريق الايه كده احنا خلصنا في الميت حد عنده ايه حد عنده حاجه كده لسه السيستم هتكون ضرب اصلا. انا كده خلاص محاضره المصطلحات.